أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 21 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد ابن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: صلاة ما لا سبب لها امنعا بعد صلاة الصبح حتى تطلعا، وبعد فعل العصر حتى غربت، وعندما تطلع حتى ارتفعت. قال الشارح: قوله صلاة ما لا سبب لها امنعا، أي حرم في الأوقات الآتية فعل الصلاة النافلة، إذا صلاة الفريضة لا دخل لها في هذا الأمر، بل هي من بداية الوقت إلى نهاية الوقت جائزة الفعل. صلاة ما لا سبب لها امنع، أي حرم، فالحكم فيما سنذكره هو التحريم، حرم في الأوقات الآتية فعل الصلاة النافلة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن، بأن لم يكن لها سبب أصل أو لها سبب متأخر. فقسم الصلوات إلى فريضة ونافلة لا علاقة لنا الآن بالفريضة، وقسم النافلة إلى 4 أقسام: ما ليس لها سبب، ما لها سبب متقدم، ما لها سبب مقارن، ما لها سبب متأخر. فما لها سبب متأخر أو ليس لها سبب، هذا الكلام يخصها، هذه هي التي نتكلم فيها. أما ما لها سبب متقدم أو سبب مقارن فإنه يجوز إيه؟ يجوز فعلها. يبقى إذن الكلام عن التي تحرم وهي صلاة النافلة التي ليس لها سبب أو لها سبب متأخر عنها. نعم. قال: فإن فعلها لم تنعقد. يبقى إذن يتنزل عليها حكمان: حكم الأول أنها لا تنعقد فلا تسمى صلاة، والأمر الثاني أنه يحرم فيأثم بفعل هذه الإيه؟ هذه العبادة يأثم. فقوله صلاة بالنصب مفعول مقدم لامنعا، وألف امنعا بدل من نون التوكيد الخفيفة، لأنه فعل أمر أصله امنعا. يبقى امنع فعل أمر، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، صلاة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، مفعول به مقدم. وما صلاة ما موصولة بمعنى التي، ما من الموصولات العامة التي يعبر بها عن المفرد والمثنى والجمع سواء كانت مذكر أو مؤنث، والسياق هو الذي يحدد الكلام. فهي هنا بمعنى صلاة التي، موصولة بمعنى التي. صلاة ما لا، لا نافية تعمل عمل ليس. ما هو عمل ليس؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. أخت كان، لكنها تزيد على كان في أنها تفيد النفي، تفيد النفي، معناها النفي. نعم. فهي عاملة عمل ليس، ما عاملة عمل ليس، وهذه ما التي يسميها العلماء ما الحجازية، يعني التي إذا توفرت لها شروط 3 تفصلها في النحو تعمل عمل إيش؟ عمل ليس. قال: ولا نافية تعمل عمل ليس، وسبب اسمها مرفوع منون. صلاة ما لا سبب لها امنعا، سبب ها اسم ايه؟ اسم ما مرفوع وعلامة رفعه الضمة، علامة رفعه الضمة، لكن وضع له إيه؟ وضع له ضمتان. نعم. قال: وفي الفشن، الفشني يعني الشيخ أحمد حجازي شارح كتاب الزبد في كتاب له اسمه مواهب الصمت. نعم. قال: وما موصولة بمعنى التي، ولا نافية تعمل عمل ليس، وسبب اسمها مرفوع منون، وفي الفشن أن ما زائدة، ما زائدة. قال: ولم أره لغيره من الشراح، يعني يقصد أن يقول إن هذا مما تفرد به، إما أن يكون سهو، وإما أن يكون له وجه في هذا لا يعلمه الشارح. والظاهر ما قررناه من أنها موصولة صفة لمحذوف، والتقدير صلاة النافلة التي لا سبب لها. إذن فأين خبر ما؟ خبر ما لها، الجار والمجرور، تمام، الجار والمجرور لها، دي خبر إيه؟ خبر ما. نعم. وهنا أدب عالي جدا من الشيخ لما قال: وفي الفشن أن ما زائدة، ولم أره لغيره من الشراح، فأشار إشارة خفية إلى تخطئة القول، ولم يقل ذلك لأنه في مقام تعليم مبتدئين وكتابة مختصر مثلا لأول المطالعين، أول ما يطالع الإنسان، فلا يكون مثلا إيه لديه الجرأة على العلماء أن يقع ويقول هذا خطأ وهذا صواب ويتعلم هذه المسألة، فيجرؤ على العلماء. قال: وفي الفشن أن ما زائدة، ولم أره لغيره من الشراح. ما معنى هذا؟ يعني أنا لا أعلم له وجها، والشراح أيضا لم يرد شيئا مثل هذا، فهو خطأ. لو كان له وجه في العربية لكان بينه، لو لم يعرف ما كان تعرض لها، لكن هو إشارة خفية إلى أنه خطأ، لكن من باب الأدب وتعليم الأدب أخفى ذلك. قال: والظاهر ما قررناه من أنها موصولة صفة لمحذوف، والتقدير صلاة النافلة التي لا سبب لها امنع. يبقى إذن التي ليس لها إيه؟ ليس لها سبب. نعم. بعد صلاة الصبح حتى تطلع. قوله بعد صلاة الصبح إلى آخره جملة ما ذكره الناظم خمسة أوقات، ثلاثة منها تتعلق بالزمان من غير نظر لمن صلى ولمن لم يصلي، يعني سواء الإنسان صلى الفريضة أو لم يصلي الفريضة، هذا الوقت تحرم الصلاة فيه إن كانت صلاة نافلة ليس لها سبب أو لها سبب ولكن متأخر عنها. قال: واثنان لهم بقية الخمسة يتعلقان بفعل صاحبة الوقت، فمن فعلها حرمت عليه ومن لا فلا. إذن لها علاقة بالصلاة المطلوبة في هذا الوقت، فإذا كنت قد أديت الصلاة المطلوبة فإنه يبقى ما بعدها له هذا الحكم، حرمة الصلاة، تمام. وأما إذا لم تؤدها فإنه يجوز لك أن تصلي الصلاة نافلة ليس لها سبب أو لها سبب متأخر عنها، جائز، فإذا فعلت الصلاة يمتنع. قال: فالاثنان المذكوران بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. بعد صلاة الصبح، يعني إذن هي متعلقة بفعل إيه؟ بفعل الصلاة. بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فإذا طلع الفجر أو دخل وقت العصر جاز النفل الذي لا سبب له إلى أن تصلى الصبح والعصر، ثم يمتنع بعد ذلك فعل النفل إلى طلوع الشمس وغروبها. بإذن الإنسان لو لم يصلي الصبح في وقتها وأخرها مثلا نصف ساعة، في هذه المدة يجوز له أن يصلي نفلا لا سبب له. لماذا؟ لأن الحرمة تتعلق بفعله، ما بعد فعل الصلاة تبدأ الإيه؟ بعد فعل الصلاة تبدأ الإيه؟ الحرمة. كذلك في صلاة العصر، لو أخر العصر ساعة يجوز له خلال هذه الساعة أن يصلي ما شاء من النوافل التي لا سبب لها. لماذا؟ لأن الحرمة متعلقة بما بعد أداء صلاة الإيه؟ العصر. بعد صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد فعل العصر حتى غربت. وبعد فعل العصر، ها صلاة الصبح فعل العصر يعني أداء الإيه؟ أداء الصلاة صاحبة الوقت. قوله عندما تطلع أي وعند طلوعها، وبعد فعل العصر حتى غربت، كده إيه الاثنتان أو الموضعان انتهى. بدأ قال وعندما تطلع حتى ارتفعت، وعندما تطلع أي وعند طلوعها هذا شروع في ذكر الأوقات الثلاثة التي تتعلق الحرمة بزمانها من غير نظر لفعل الصلاة. إذا جاء وقت من هذه الأوقات الثلاثة التي نتكلم عنها الآن، فسواء صليت الصلاة الفريضة صاحبة الوقت أو لم تصلي، فما قبلها وما بعدها محظور الصلاة فيه لنفل ليس له سبب أو له سبب متأخر. وعندما تطلع حتى ارتفعت، قوله حتى ارتفعت أي مقدار رمح تقريبا، وذلك قدر سبعة أذرع باعتبار ما يظهر لنا، وإلا فالمسافة طويلة جدا. يقول هذا تقدير بحسب نظرنا، بحسب ما يبدو وما يظهر لنا، وإلا فالمسافة في الحقيقة لا شك أنها طويلة جدا وأنها كبيرة جدا، لكن يظهر لنا أنها إيه؟ مقدار رمح. وقال مقدار الرمح سبعة أذرع، والذراع 61 سنتي، تمام. ثم قال والاستواء لا جمعة إلى الزوال والاصفرار لغروب ذي كمال. قوله والاستواء أي وعند الاستواء بهذه الرابعة إجمالا، والإيه والثانية من حيث الإيه من حيث الزمان. الأولى كانت عندما تطلع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، الثاني الاستواء وقت الاستواء وهو مصير الشمس في وسط السماء، ارتفعت من ناحية المشرق ذاهبة إلى وسط السماء، استقرت في وسط السماء، هذا الاستقرار هو إيه؟ هو وقت الإيه؟ الاستواء. والاستواء لا جمعة، قوله لا جمعة بالجر عطف على الاستواء أي لا عند استواء جمعة، فلا تحرم الصلاة فيه على أحد. إذن الاستواء كل يوم إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة مستثنى من هذه المسألة. قال فلا تحرم الصلاة فيه على أحد وإن لم يحضر الجمعة، يعني سواء رجل حضر الجمعة أو رجل مسافر أو مريض لم يحضر الجمعة، أو رجل حضر وامرأة لم تحضر مثلا، كله إيه يجوز له أن يصلي في هذا الوقت الذي يكون فيه الاستواء. قال وإن لم يحضر الجمعة لاستثنائه في الخبر يعني في الحديث، وفيه إن جهنم لا تسجر أي لا توقد يوم الجمعة. إلى الزوال، قوله إلى الزوال غاية يعني إلى للنهاية للانتهاء، غاية لقوله والاستواء أيمنع صلاة ما لا سبب لها عند الاستواء إلى الزوال. عند الاستواء إلى الزوال يعني إلى أن ينتهي الاستواء، وهو ينتهي بزوال الشمس عن وسط السماء. قال: ثم وقت الاستواء لطيف جدا لا يسع إلا التحرم، فإذا وقع فيه لم تنعقد تلك الصلاة، طبعا إلا يوم الجمعة. ويشير هنا إلى أن هذا الوقت وقت لطيف جدا، يعني قليل، فالإنسان يفوته ولن يضيع عليه وقت، تمام؟ فإذا أوقع التحرم في هذا الوقت لم تنعقد تلك الصلاة. والاستواء لا جمعة إلى الزوال، والاصفرار لغروب ذي كمال. قوله والاصفرار أي للشمس، لغروب، وقوله لغروب أي إلى غروب، ذي كمال، وقوله ذي كمال أي صاحب كمال، أي إلى غروب تام، وذلك بغيبوبة جميع قرصها، قرص الشمس، فلا يكفي مغيب بعضه. إذن الحالة الخامسة وهي الثالثة من حيث الزمان، حين تصفر الشمس إلى أن تغيب غيابا كاملا، إلى أن يغيب قرصها غيابا كاملا. هذه هي الأوقات التي تحرم الصلاة فيها، وإذا أداها العبد لا تنعقد. قال: أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم. قوله أما التي لسبب مقدم أي أو مقارن، كالمعادة، فإن سببها مقارن وهو حصول فضيلة الجماعة. يعني إنسان مثلا إذا صلى صلاة الصبح وحده، ثم جاء إنسان فوجده جالسا تصلي، قال نعم أحصل فضيلة الجماعة، فقام فصلى معه، هذا الآن يصلي صلاة نافلة. لماذا؟ لأن صلاة الفريضة سقطت عنه بصلاته وحده، أجزأته، والصلاة الثانية نافلة. لماذا؟ لأنه أراد أن يتحصل على فضيلة الجماعة، تمام؟ في هذه الحالة هي نافلة لها سبب. أين سببها؟ سببها تحصيل فضيلة الجماعة. هل هذا سبب متقدم عن الصلاة؟ لا. متأخر؟ لا، هو مقارن لفعل الصلاة. يبقى إذا كان السبب متقدم أو السبب مقارن فإنه فإنه لا يحرم، فإنه لا يحرم. سبب المقدم مثل من دخل المسجد، فدخوله سبب لتحية المسجد، سبب لتحية المسجد. نعم. قال: كالنذر. أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم. قوله كالنذر أي إلى آخره، كل ما ذكره مثال لذي السبب المتقدم. النذر، نذر صلاة ركعتين، نذر متقدم، والوفاء بالنذر اللي هو الركعتين متأخر. والفائت، قوله والفائت مؤكدا كالوتر أو غيره، أو غير مؤكد كنفل اتخذه وردا، أيضا هذا له سبب سبب متقدم فلا يحرم. قوله لم تحرمي، لم تحرمي أي في الأوقات المذكورة ما لم يقصد تأخيرها إليها فيقضيها فيها فإنها لا تنعقد، يعني أن يقع ذلك اتفاقا ولا يقع ولا يقع قصدا. فلا يصح مثلا أن يقصد دخول المسجد ليصلي تحية المسجد، لا، إذا دخل يصلي لكن لا يقصد الدخول لأجل تحصيل الصلاة. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله: ركعتي الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة. قوله ركعتي الطواف أي وركعتي الطواف فلا تحرموا، فهذا البيت معطوف على البيت الذي قبله لم تحرمي. ركعتي الطواف والتحية، قوله ركعتي الطواف أي وركعتي الطواف فلا تحرموا، لأن سببهما الطواف وهو متقدم، يعني الإنسان يطوف أولا وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام. قال: وهذا يحتاج لبيانه إذا فعلهما خارج الحرم، يعني إذا ذهب خارج الحرم ليصلي تلك الركعتين أو تذكرهما وهو خارج الحرم فأراد أن يصليهما. أما إذا فعلهما في الحرم المكي فلا حاجة لذكرهما، لأنه سيأتي استثناء جميع الصلوات فيه، لا يوجد وقت من الأوقات متعلق بزمان أو متعلق بصلاة في داخل الحرم يحرم أو يكره، وهذا سيأتي معنا. نعم إن شاء الله. قال: والتحية، قوله والتحية أي وركعتي التحية للمسجد، بأن دخل المسجد بنية غيرها أو بنية غيرها كالاعتكاف أو بلا نية شيء. أما إذا دخل بقصدها، يعني ما دخل المسجد إلا ليصلي ركعتي التحية، قال فيحرم ولا تنعقد. والشكر أي سجدة الشكر، ومثلها سجدة التلاوة، يعني سجدة الشكر سببها متقدم حصول النعمة أو اندفاع النقمة، وسجدة التلاوة سببها متقدم وهو قراءة الآية التي اشتملت على سجدة. نعم. والكسوف أي للشمس أو للقمر، ويتصور فيه يعني في القمر بأن يطلع عليه بعد صلاة الصبح، يطلع بعد صلاة الصبح على أن القمر خسف، ففي هذه الحالة هذا الوقت يجوز الصلاة فيه، لأن ممكن إنسان يقول ما بال خسوف القمر، خسوف القمر يكون ليلة، وفي الليل لا يوجد وقت من الأوقات الخمسة التي فيها إيه؟ التي فيها التحريم، فنقول لا، هذا متصور في الوقت بين الصبح إلى طلوع الشمس. إذا الإنسان صلى صلاة الصبح وبعد الصبح تبين أن القمر إيه؟ أن القمر منخسف، تجوز صلاة الخسوف إلى طلوع الشمس، إلى أن تطلع الإيه؟ إلى أن تطلع الشمس. والجنازة، قوله والجنازة فلا تحرم في هذه الأوقات إن لم يقصد تأخيرها إليها، وإلا فتحرم ولا تنعقد. نعم. ثم قال: وحرم الكعبة للإحرام، وتكره الصلاة في الحمام. قوله وحرم الكعبة بالجر عطف على قوله كالنذر وما عطف عليه، والمراد الحرم المكي، فلا تحرم الصلاة فيه في الأوقات المذكورة ولا في غيرها أي ساعة من ليل أو نهار. وقوله للإحرام، لا فيه عاطفة أي لا سنة الإحرام، فلا تحل في هذه الأوقات، لأن سببها وهو الإحرام متأخر عنها. وماذا سيفعل؟ هو يحرم فقبل الإحرام يصلي ركعتين، قبل الإحرام يصلي ركعتين. السبب هنا ليس مقارنة ولا متقدمة، إنما هو متأخر، ففي هذه الحالة نقول له أنت الآن من أين تحرم؟ لا شك يحرم من الحل خارج الحرم، تمام؟ ففي هذه الحالة نقول له لا تصلي صلاة سنة الإحرام إذا ما كنت في واحد من هذه الأوقات أو واحدة من هذه الأوقات الخمسة، أي لا سنة الإحرام فلا تحل في هذه الأوقات، لأن سببها وهو الإحرام متأخر عنها، فيحتمل وقوعه وعدمه. يعني يحتمل أن يقوم بالإحرام، يحتمل أن لا يقوم بالإحرام. نعم، فكأن الركعتين منفصلتين عن الإحرام الآن، كأنهما بلا سبب، كأنهما بلا إيه؟ بلا سبب. نعم. قال: وتكره الصلاة في الحمام. قوله وتكره أي تنزيها لا تحريما. الصلاة في الحمام، قوله الصلاة في الحمام أي لأنه مأوى الشياطين. طبعا الحمام ليس ما نتعارف عليه اليوم من الخلاء أو دورة المياه، لا، إنما الحمام عندهم كان للاستحمام فقط. وهذا مما ينبغي تحريره حسب المصطلح القديم، بغض النظر عن المصطلح الحديث، لأن المصطلحات لها تطور، وهذا أيضا يراعى في ألفاظ العلماء داخل كتبهم، لا تؤخذ اللفظة على ما استقر عليه المصطلح عند الآخذ، لا، إنما على ما استقر عليه المصطلح عند الكاتب، لأن ممكن الكاتب له مصطلح في الكلام حتى إنه لا يخالف في هذا المصطلح علماء عصره وزمانه، لكن له اختيار معين. نعم، وهذا يعني من إيه؟ من ضوابط الفهم الصحيح عن السابقين. ثم قال الناظم رحمه الله: مع مسلخ وعطن ومقبرة، ما نبشت وطرق ومجزرة. قوله مع مسلخ أي مع كراهتها في مسلخ للحمام، وهو المحل الذي تطرح فيه ثياب المغتسلين في الحمام، يعني هو ملحق أيضا بالحمام. وعطن، قوله وعطن أي للإبل ولو طاهرا، وهو الموضع الذي تنحى إليه الإبل إذا شربت ليشرب غيرها، ومثله مراحها وهو مأواها ليلا، فسواء كان مأواها أو المكان الذي تقف فيه لتشرب واحدة أو فوجا بعد فوج، فهذا إيه؟ أيضا تكره الصلاة فيه. ومقبرة، قوله ومقبرة بتثليث الموحدة للباء، يقال فيها بإيه؟ بكسر الباء وفتحها وضمها. ومقبرة ما نبشت، قوله ما نبشت ما فيه نافية، أي لم يتحقق نبشها، وإلا لم تصح الصلاة فيها إلا بحائل، يعني إذا تحققنا أنها نبشت فيحرم، يحرم ولا تصح الصلاة إلا بحائل، إذا وضعنا حائل يصح. وكلمة لم يتحقق نبشها أو لم يتحقق الشخص نبشها، لم يتحقق نبشها معناه أنه لو شك في ذلك فالأصل إيه؟ الطهارة أيضا. وطرق، قوله وطرق أي في البنيان دون البرية، يعني في طرق الناس كذلك تكره الإيه؟ الصلاة، حتى لا يعطل طريق الناس أو حتى لا يشغل بالرائح والغادي. دون البرية، لأن ليس فيها هذا المعنى في الصحراء في الأماكن الخالية، إلا إذا كان موضع سير قوافل في وقت القوافل، كما قالوا في مسألة الإيه؟ الصيف والشتاء في الظل والإيه؟ والمكان المشمس لمن يقضي حاجته. العبرة بالإيه؟ العبرة بالحكمة. نعم. قال ومجزرة، قوله ومجزرة بفتح الزاي، وهي موضع جزر الحيوان أي ذبحه، موضع ذبح الحيوان، هذه أيضا يكره فيه. قال مع صحة كحاقن وحازق، وعند مأكول صلاة التائق. قوله مع صحة أي كراهة الصلاة في المواضع المذكورة كائنة مع صحة لها، يعني هي صلاة صحيحة مع وقوع الكراهة. وقد قلنا إن المكروه جائز فعله، جائز فعله وإن كان الأفضل تركه. قال مع صحة لها كالصلاة في المغصوب، لو صلى الإنسان في ثوب مغصوب عليه حرمة لأجل الغصب، لكن صلاته صحيحة وصلاته في الثوب المغصوب مكروهة. قال لأن النهي فيها لأمر خارج، يعني لا علاقة له في الصلاة. ومحل الكراهة إن اتسع الوقت وإلا فلا كراهة، يقصد هنا أن يقول بمسألة أن النهي فيها لأمر خارج، يعني إن الجهة منفكة، فجهة الغصب شيء فيه الحرمة، وجهة الصلاة شيء آخر فيه الصحة، بمعنى أن الصلاة ذات أقوال وأفعال أركان وسنن وهيئات تمت فيحكم لها بالصحة. وأما مسألة الغصب فإنه يمكن أن يستعمل الثوب المغصوب في أي شيء غير الصلاة، فإذا هو ليس بلازم للإيه؟ بلازم للصلاة، ومن هنا كانت الصلاة صحيحة. قال ومحل الكراهة يعني في كل ما سبق، في الحمام، في المسلخ، في العطن، في المقبرة، في الطرق، في المجزرة، كل هذا محله، محله إن اتسع الوقت، وإلا فلو كان الوقت ضيق لا يكره. طب لماذا لا يكره؟ لأنه ساعة إذن يطالب بالفعل، وطلب الفعل يتنافى مع الكراهة اللي هي طلب الترك، طلب الترك، تمام؟ ولا يجتمع في الأمر الواحد طلب فعله وطلب تركه في آن واحد، لا يجتمعان، فيقدم طلب الفعل وينتفى الإيه؟ طلب الترك اللي هو الكراهة. قوله كحاقن أي كما تكره صلاة الحاقن وما عطف عليه هو الحاذق مع صحتها. وقضية كون الصلاة في الأحوال المذكورة والتي قبلها مكروهة أنه لا ثواب للمصلي على فعلها، لأن فيه نوع مراغمة للشرع، معاندة، من جهة ارتكاب ما نهي عنه، فيستحب أن يفرغ نفسه وإن فاتته الجماعة. لماذا؟ لأنه حتى صلاته التي سيصليها سيصليها منفردة له عليها ثواب، فلو حتى فاتت الجماعة يفرغ نفسه ويصلي ولو منفردا. يبقى إذن ما فائدة قضية فائدة كون الصلاة في الأحوال المذكورة والتي قبلها مكروهة أنه إيه؟ لا ثواب للمصلي على فعلها، إنما يستفيد منها أنها أسقطت الفرض، أبرأت الذمة فقط. نعم. قال وحاذقي والحاقن في النظم بالنون، الحاقن إن إحنا عندنا الحاقب لكن في النظم هي موجودة بالإيه؟ بالنون. والحاقن والحاقن كحاقن في النظم بالنون هو المدافع للبول، يعني الذي إيه؟ الذي أزمه البول فهو يدافع. والحاقب بالموحدة هو المدافع للغائط، هو المدافع للغائط. نعم. قال وحذفه الناظم اكتفاء، واحنا قلنا ان اسلوب الاكتفاء هذا اسلوب من اساليب الايه؟ من اساليب العرب، تذكر الشيء وتتكل على ذكاء السامع في معرفة ما شابهه وما ماثله وما سله. نعم. مع صحة كحاقن وحاذق وعند مأكول صلاة التائق. قوله وحاذق بالزاي وهو المدافع للريح، إذن أصبح عندي حاقن مدافع للبول وحاقب مدافع للغائط، وحاذق مدافع للريح. وعند مأكول صلاة التائق، قوله وعند مأكول صلاة التائق أي وتكره الصلاة عند حضور أو قرب حضور مأكول أو مشروب، وقوله صلاة التائق أي الذي تتوق نفسه للأكل، أي تطالبه نفسه به لجوع فيأكل أو يشرب حتى تكتفي نفسه من الطعام أو الشراب ليتوفر خشوعه، ولا يقتصر على لقم يسيرة لا تكفيه. يعني يقول إيه؟ يقول يأكل حتى يكتفي ولا يطالب بأن يقتصر على لقم يسيرة. ومحل الكراهة أيضا ما لم يضق الوقت، وإلا إن ضاق الوقت فيصلي حاقنا وحاذقا وجائعا وعطشانا لحرمة الوقت ولا كراهة حينئذ. تمام. ثم قال الناظم رحمه الله: مسنونها العيدان والكسوف كذاك الاستسقاء والخسوف. قوله مسنونها أي الصلاة، وهو ما عدا الفرض. قد قلنا الصلاة تنقسم إلى فرض هي الخمس صلوات، وما عداها نوافل مسنونات. وهنا يتكلم على الصلوات المسنونات. قوله العيدان أي صلاتهما، بدأ بهما لأنهما أفضل النوافل للخلاف في أنهما فرض كفاية. إذن العلماء هنا لا يتكلمون الكلام سردا كما نتكلم نحن، وإنما لهم في كلامهم ترتيب. وهذا أيضا يعني يعطينا أن الفقه أو العلوم الشرعية بعامة التي وضعها الأولون تبني العقل، كذلك تبني الإدراك، فهي تدله على ماذا يقول وكيف يقوله. يعني لا يكفي أن يقول الإنسان الشيء صحيحا، لكن ينبغي أن يقوله صحيحا وعلى وجه صحيح، المناسبة والملائمة بين كلامه وبعضه، ويرتبه فيقدم الأهم فالمهم فالأقل أهمية وهكذا. نعم. العيدان، قوله العيدان أي صلاتهما، بدأ بهما لأنهما أفضل النوافل للخلاف في أنهما فرض كفاية. والعلماء لهم في كتاباتهم أسرار، وهذا مما يدعونا إلى أن نعرف مثلا ما الذي كان يحدو بالعلماء أن يكرروا كتابا فهموا كل ما فيه، حتى لا يجعلوا منه مثلا وردا أسبوعيا أو شهريا أو كل مدة يقرأ هذا الكتاب، كما فعلوا مع كتب كثيرة، منها الرسالة للشافعي ومنها الكتاب لسيبويه وهكذا. نعم. فلهم في كتبهم أسرار، وهذه الأسرار منها ما قصده المؤلف ومنه ما كان جبلية كما هي اللغة سليقة. نعم. قال العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى أول إيه؟ أول الصلوات المسنونة. قوله والكسوف أي للشمس، وهو يلي العيد في الأفضلية للاتفاق على مشروعيته، ويليه الخسوف للقمر. وفصل الناظم بينهما بالاستسقاء لأجل النظم، يقصد أن يقول إن الكسوف يأتي معه الخسوف للمناسبة بينهما، إلا أن النظم اضطره إلى أن يفصل بينهما بشيء غريب عنهما لهذا المعنى فقط. قوله كذاك الاستسقاء بدرج الهمزة، كذاك الاستسقاء أي فإنه يلي الخسوف في الفضيلة لعدم الاتفاق على مشروعيته. إذن عندما الآن كان خمسة، العيدان والكسوفان والاستسقاء، العيدان والكسوفان والاستسقاء. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله: والوتر ركعة لإحدى عشر بين صلاة للعشاء والفجر. قوله والوتر أي ومن مثنونات الصلاة الوتر، وهو أفضل من جميع الرواتب للخلاف في وجوبه، أفضل من جميع الرواتب. نعم، الرواتب يعني الصلوات التي تكون مرتبطة بالفرائض قبلها وبعدها. والوتر ركعة، قوله ركعة أي وهي أقله، فلا يكره الاقتصار عليها. هل الأقل ركعة أو ثلاثة؟ هنا يقول الأقل ركعة، إذن لا يكره الاقتصار عليها، لو صلى ركعة كافية. لإحدى عشر، قوله لإحدى عشر أي وينتهي لإحدى عشر، فلا تجوز الزيادة عليها بنية الوتر. إذا أراد أن يزيد عليها يزيد بنية الإيه؟ بنية قيام الليل، ولا يزيد بنية الإيه؟ بنية الوتر. لإحدى عشر، قوله عشر بالكسر لأجل الوزن، وإلا فالأصل فيه البناء على الفتح، يعني إحدى عشرة. والأصل إنها لإحدى عشرة، لأنه بيتكلم عن إيه؟ عن ركعة، إحدى عشرة ركعة. نعم، فتؤنث إحدى وتؤنث عشرة لأجل أن المعدود إيه؟ مؤنث. لكن كل هذا اضطره إليه النظم فقال لإحدى عشر بين صلاة للعشاء والفجر. قوله بين صلاة للعشاء والفجر هذا بيان للوقت الذي يقع فيه أداء، يعني يؤديه الإنسان في هذا الوقت بين صلاة للعشاء والفجر. وقوله صلاة للعشاء أي وإن جمعها تقديما أو لم يصل بعدها نفلا، ومثله في هذا الوقت التراويح، مثل الوتر التراويح نفس الوقت. يبقى لو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم في وقت المغرب، تمام، في هذه الحالة يجوز له أن إيه؟ أن يصلي الوتر، لأنها من بعد صلاة العشاء ليس من بعد وقت معين يصلي فيه العشاء، بعد أداء صلاة العشاء. وهذا ولو لم يصلي بعد صلاة العشاء نفلا، حتى ولو لم يصلي الراتبة يجوز بعد صلاة الفريضة مباشرة. ثم قال الناظم رحمه الله: ثنتان قبل الصبح والظهر كذا، وبعده ومغرب ثم العشاء. هذا شروع في الكلام على الرواتب. قوله ثنتان قبل الصبح أي ومن مسنونات الصلاة الرواتب المؤكدة. إذن الرواتب وهي تنقسم إلى مؤكدة وغير مؤكدة، بدأ بالرواتب المؤكدة. قال: وهي تلي الوتر في الفضيلة لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها. إذن كما قال في البداية قدم الوتر لأنه أفضل من جميع الرواتب، فلما انتهى من الوتر تكلم عن الإيه؟ تكلم عن الرواتب. قال: وهي تلي الوتر في الفضيلة لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها. ثم بدأ من الرواتب بسنة الصبح، ويستحب أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون السورة، وفي الثانية قل هو الله أحد السورة لورود ذلك فيها. ثنتان قبل الصبح يعني ركعتان قبل صلاة الصبح، وقيس بها كل نافلة لم ترد لها قراءة معينة، يقاس بالقراءة في هذه الصلاة كل نافلة لم ترد لها قراءة معينة يمكن أن يقرأ فيها بالكافرون والإخلاص. قال: ومما يروى عن الخضر عليه السلام أن من قرأ المعوذتين في الأخيرتين من السنن التي لها عدد يزيد على ركعتين كالضحى وسنة الظهر والعصر فهو أمان له من العمى. وهذا مما لا سبيل إلى الجزم به عن الخضر. لماذا؟ لأننا لا نقبل شيئا من غير شرعنا إلا ما وافق شرعنا، وحينئذ لا نعمل فيه بشرع غيرنا وإنما نعمل فيه بإيه؟ بشرعنا. تمام؟ ثم قال: والظهر كذا. ثنتان قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغرب ثم العشاء. قوله والظهر كذا أي وقبل الظهر كذا، أي ثنتان ركعتان قبل الإيه؟ قبل صلاة الظهر. وبعده، قوله وبعده أي وبعد الظهر ثنتان، يبقى ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. ثم قال ومغرب، قوله ومغرب أي وبعد مغرب ثنتان ركعتان أيضا بعد صلاة المغرب. ثم العشاء، وقوله ثم العشاء أي ثم بعد العشاء كذلك ثنتان للاتباع، وردت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى بثم لتراخي رتبة سنة العشاء عما قبلها من جهة أن ما ورد في طلب غيرها أكثر مما ورد في طلبها. يعني يريد أن يبين معنى لقوله ثم، على الرغم من أنه قال في الجميع والظهر وبعده ومغرب، ثم قال هنا ثم العشاء، فيقول ورد فيما قبل العشاء الصبح والظهر وبعد الظهر والمغرب ورد في هذا كله فضائل عظيمة كثيرة بخلاف ما بعد العشاء، فلذلك فصل أو غاير العطف لها بثم. قال: وإن كان بعض الشراح قال وثم للترتيب الذكري للمعنوي، إذ كلها في مرتبة واحدة، يعني جعل السنن الرواتب كلها في مرتبة واحدة، وقال إن العطف هنا يقتضي التساوي بينها وإن لا فرق بين ثم وبين الواو، فهو للترتيب الذكري فقط، هو ذكر هذه بعد هذه وليس للترتيب المعنوي، بمعنى أن هذه فيها معنى يزيد عن هذه أو إن ما بعد ثم يقل عما قبلها. تمام؟ والذي قال ذلك في شرحه قاله على زبد بن رسلان وهو الشمس الرملي الصغير. نعم. قال: وسن ركعتان قبل الظهر تزاد كالأربع قبل العصر. هنا انتقل لسنن الرواتب غير المؤكدة. قال: وسن ركعتان قبل الظهر تزاد، قوله وسن ركعتان قبل الظهر تزاد أي على الثنتين قبلها، يبقى يصبح كم؟ يصبح أربعة قبل الظهر، ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين. قال: وكذا تسن ركعتان بعدها تزاد على الثنتين بعدها، يبقى أربعة قبلها وأربعة بعدها، اثنتان مؤكدتان والباقي غير مؤكد، تزاد كالأربع قبل العصر. وقوله كالأربع قبل العصر فإنها تسن لكنها غير مؤكدة، فالصلاة التي قبل العصر كلها غير مؤكدة. قال: ثم التراويح فندبا تفعل، ثم الضحى وهي ثمان أفضل. قوله ثم التراويح أي ثم من مسنونات الصلاة التراويح، وأتى بثم إشارة إلى تراخيها في الفضيلة عن الرواتب، يعني سواء كانت الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة يأتي بعد الرواتب كلها التراويح. لماذا؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يواظب على التراويح، بل صلاها ليالي ثم تركها 3 ليالي أو 4 ليالي فقط، خشية أن تفرض على أمته، يعني هذه الحكمة من تركه لها. وإنما كانت أفضل مما بعدها، وإنما كانت أفضل مما بعدها لأجل مشروعية الجماعة فيها، هي أفضل من الضحى، أفضل من الضحى لمشروعية الإيه؟ لمشروعية الصلاة في التراويح وعدم مشروعية الصلاة في الإيه؟ في الضحى. ثم قال: فندبا تفعل. وقوله فندبا تفعل تأكيد فائدته الرد على من يرى أنها بدعة. قال: وهي لغير أهل المدينة 20 ركعة بعشر تسليمات، يعني يسلم بين كل ركعتين، ينوي بكل ركعتين منها قيام رمضان أو التراويح، فيقول أصلي سنة التراويح، يعني إن لم يحقق القول بقلبه وأراد أن يحققه لا يبلغ ذلك إلا بلسانه فليقل هذا. قال: والأكمل أن يأتي بمن، فيقول أصلي ركعتين من سنة التراويح. أما أهل المدينة فلهم فعلها 36، وإن كان اقتصارهم على 20 أفضل، ولا يجوز لغيرهم ذلك على المعتمد عند متأخري أئمتنا، خلافا للحليم القائل بجواز الزيادة على 20 لغير أهل المدينة. قال الأزرعي: والقلب إلى ما قاله أميل، يعني يرجح ويؤيد كلام الحليم في ذلك أيضا. قال: ثم الضحى. قوله ثم الضحى أي صلاته تلي التراويح في الفضل، والآثار في فضلها كثيرة، وهي 8. قوله وهي 8 أي من الركعات، تصلى 8 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، أفضل من فعلها أقل من ذلك أو أكثر. يبقى 8 لا أقل ولا أكثر، أقل جائز أكثر جائز، لكن الاستقرار على 8 أفضل من غيره. قال: للاتباع الذي يربو ثوابه على ثواب غيره مرات كثيرة. والأصح أن أكثرها 12، فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى. إذن أقلها ركعتان، أقلها ركعتان، نعم، وأكملها له أدنى وله إيه؟ أعلى. أدنى الكمال، أدنى الكمال 4، أعلى الكمال 8، جائز إلى 12، جائز إلى 12 أكثرها. لا يجوز الزيادة على 12 ركعة بنية الضحى. ثم قال: 2 أدناها ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء. قوله 2 أدناها أي أقلها، وأدنى الكمال 4، بأقلها ركعتان وأكملها له أدنى وأعلى 4 و8. قوله ووقتها هو من ارتفاع الشمس أي مقدار رمح كما قلنا قبل ذلك 7 أذرع، فلا يصح فعلها بعد الطلوع وقبل الارتفاع، لهذا الوقت لا يجوز. لماذا؟ لأن سببها لم يأتي، وألف هو للإطلاق. قوله حتى الاستواء أي ويبقى وقتها جوازا إلى الاستواء، وإلا فوقتها المختار ربع النهار. وقتها المختار ربع النهار، وهو وقت الإيه؟ وقت اشتداد الحر، كما هو اسمها الضحى. نعم. والنفل في الليل من المؤكد، وندبوا تحية للمسجد. قوله والنفل في الليل إلى آخره، أي النفل المطلق، وهو غير ذي الوقت والسبب في الليل، يعني يصلي في الليل غير متقيد بوقت ولا سبب، إنما هو نفل، وهو نفل مطلق عن الوقت ومطلق عن السبب، غير مقيد بسبب ولا بوقت. قال من المسنون المؤكد، فهو أفضل من النفل المطلق في النهار، والنفل في الليل من المؤكد. وندبوا تحية للمسجد، قوله وندبوا أي الأئمة، تحية للمسجد، قوله تحية للمسجد أي لداخله على طهر، وإن لم يرد الجلوس فيه، يعني حتى ولو كان عابرا أو سيأخذ شيئا ويعود، ويكره جلوسه قبلها، قبل أن يؤدي تحية المسجد. فلو عجز عن الصلاة قائما، يعني إنما يحتاج أن يقعد، أحرم قائما ثم قعد، أحرم قائما ثم قعد، إلا إذا كان دخل قاعدة، كما هو متصور الآن على كرسي العجزة يدخل قاعدة، في هذه الحالة يصلي، صلي أول استقراره، أول دخوله المسجد مباشرة. قال ثنتان في تسليمة لا أكثر، تحصل بالفرض ونفل آخر. قوله ثنتان أي وهي ثنتان، فأشار إلى أن كلمة ثنتان خبر لمبتدأ محذوف وهو هي، أي فأكثر منها، يعني أقل شيء يصلي ركعتان، أي ركعتين لتحية المسجد، فأكثر حتى لو صلاها 100 ركعة، فأكثر بتسليمة واحدة، كانت كلها تحية مسجد، كانت كلها تحية مسجد لاشتمالها على الركعتين في تسليمة أي واحدة. قوله لا أكثر أي لا أكثر من تسليمة، فلو صلاها ركعتين بتسليمتين، يعني ركعة وسلم وركعة وسلم، لم تحصل تحية المسجد، لم تحصل تحية المسجد. تحصل بالفرض، قوله تحصل بالفرض أي يسقط طلبها بذلك، يسقط طلبها بذلك. وهل يحصل له ثوابها، يعني إذا دخل الإنسان فوجدهم في صلاة الفريضة، أو دخل هو فصلى الفريضة مباشرة، هل حصل بذلك سنة تحية المسجد أم لم يحصل؟ حصل، حصل، بمعنى أن الكراهة تزول. طيب، وهل يحصل له ثوابها وإن لم ينوها؟ الذي جرى عليه زكريا، شيخ زكريا الأنصاري، والجمال الرملي هو شمس الدين الصغير، الرمل الصغير، أنه يحصل له ذلك وإن لم ينوها، وإن لم ينوها. قالوا هذا في أثنى المطالب ونهاية المحتاج. وخالف في ذلك ابن حجر، فالمعتمد عنده أنه لا يحصل له ثوابها إلا إن نواها، إذا نواها يأخذ ثوابه، فإن لم ينوها مع الفرض حصل له ثواب الفرض فقط، ويسقط عنه طلب التحية لفواتها بما فعله. يبقى إذن إذا صلى الفريضة مباشرة أول دخوله المسجد أجزأه عن الإيه؟ عن التحية. مسألة الثواب، إذا نوى يأخذ الثواب، وإذا لم ينوي لا يأخذ، هكذا قال ابن حجر، وقال غيره يأخذ الثواب نوى أو لم ينوي. ونفل آخر تحصل بالفرض ونفل آخر. قوله ونفل آخر أي غيرها، لأن القصد ألا ينتهك المسجد بلا صلاة حتى ولو صلى ركعتين مثلا السنة القبلية، فإنه إيه؟ فإنه يحصل بها تحية المسجد، لا فرد ركعة ولا جنازة وسجدة للشكر أو تلاوة. قوله لا فرد إلى آخره بالجر بالعطف، أي لا ركعة ركعة فرد وما عطف عليها، فلا تحصل بها التحية، فلا تحصل بها التحية لو صلى ركعة واحدة، لأن الخبر ورد بركعتي، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فلا يكفي أقل منهما. كذلك الجنازة، سجدة التلاوة، سجدة الشكر، كل هذا أقل من الإيه؟ من الركعتين، لا بد من ركعتين. كرر بتكرير دخول يقرب وركعتان إثر شمس تغرب. قوله كرر بتكرير دخول يقرب أي كرر سنة التحية بتكرير دخول المسجد وإن قربا لتجدد سببه، كتكرر سجدة التلاوة بتكرر آياتها، إذا تكرر منه الدخول ولو كان كل دخول قريبا من الدخول الذي قبله فإنه يكرر سنة تحية المسجد، كمن قرأ سجدة تلاوة قرأ آية تلاوة فيها سجدة تلاوة يسجد، قرأ آية أخرى يسجد، قرأ آية ثالثة يسجد ولو كان قريبا، وتفوت بجلوسه قبلها وإن قصر الفصل، يعني لو جلس قبل أن يصلي حتى ولو كان الفصل قصير فإن ذلك إيه؟ يفوت ركعتي تحية المسجد. قال لا بجلوس قصير سهوا أو جهلا، يعني لو هو سهى فجلس أو جهل الحكم فجلس وأعلمه غيره، هنا نستفصل هل ذلك الجلوس قصير؟ إن قالوا نعم نقول قم فصل. طب كان الجلوس طويل؟ لا، نقول حتى ولو كان بسهو، حتى ولو كان عن جهل، فإنك فاتتك سنة الإيه؟ تحية المسجد. يبقى يشترط مع السهو والجهل أن يكون الجلوس قصيرا. وركعتان إثر شمس تغرب، قوله ركعتان إثر شمس تغرب أي وتسن ركعتان خفيفتان قبل المغرب. تفعل إثر بكسر الهمزة أي عقب غروب الشمس، ركعتان بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، ولذلك قالوا في المذهب الجديد للشافعي إن الإنسان يصلي كم، من قال خمسة قالوا لا سبعة، سبعة ركعتان قبلها وإيه وركعتان بعدها وإيه وثلاث للفريضة. وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه لا فائت ذو سبب. قوله وفائت النفل بالنصب بفعل محذوف دل عليه ما بعده اللي هو أندبي، أندب فائت النفل، نعم. وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه ويجوز رفعه وفائت النفل المؤقت. قوله المؤقت أي الذي جعل له الشارع وقتا محدودا، كالضحى لها وقت محدود تبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح وإيه قيد رمح وتنتهي بزوال الشمس، والوتر بين العشاء والفجر، والرواتب وهكذا تتبع الإيه تتبع الفرائض. وكذا نفل اتخذه وردا ولو غير صلاة، حتى ولو عمل نفسه ورد مثلا من إيه من أذكار أو قرآن أو علم وهكذا، هذا يندب قضاؤه إذا فات. قوله أندب قضاءه، اندب قضاءه وفائت النفل المؤقت اندب قضاءه تداركا له ما أمكن، فإن خير العمل وأحبه إلى الله أدومه، وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، يحب إذا عمل الرجل عمل أن يحافظ عليه. لا فائت ذو سبب، قوله لا فائت ذو سبب كتحية فات سببها لا تقضى، وكسوف فات الكسوف خرجت الشمس لا يقضى، واستسقاء نزل المطر لا يقضى، واستخارة دخلت في العمل لا تستخير، لأنه إنما يفعل لعارض يعني لسبب عرض، وقد زال السبب فتزول الإيه؟ فتزول الصلاة. وأما النفل المطلق فلا يقضى إلا إذا شرع فيه ثم أفسده فإنه يستحب قضاؤه، يعني إذا دخل في ركعتين مثلا من النفل المطلق ثم إنه أفسد الركعتين وخرج من الركعتين يستحب له إيه؟ قضاؤه، يستحب له ولا يجب، ولا يجب، يستحب له قضاؤه. يبقى إذن أصبح عندي نوع يستحب قضاؤه ونوع لا يستحب قضاؤه أو لا يشرع قضاؤه. ما يشرع قضاؤه إذا الإنسان فاته النفل المؤقت، أما النفل الذي له سبب فلا إيه؟ فلا يشرع قضاؤه. طب والنفل المطلق؟ النفل المطلق لا يشرع قضاؤه إلا إذا دخل فيه الإنسان بدأ فيه ثم أفسده. نعم. ثم قوله لا فائت يجوز قراءته بالرفع والنصب، لأنه معطوف على قوله وفائت وفائتا الأولاني، تمام، الأولى في أول البيت، وذو نعت تابع له، ذو سبب تابع، لو قلت فائت أو ذو سبب، لو قلت لا فائتا يبقى ذا سبب. نعم. ثم قال والفور والترتيب فيما فاتا أولى لمن لم يختش الفواتا، قوله والفور أي في قضاء ما فات من الصلوات بعذر كنوم ونسيان أولى، تعجيلا لبراءة الذمة، فاتت الإنسان صلاة فاتته بعذر نام عنها نسيها، فإذا استيقظ أو تذكر يندب له أن يعجل بإيه؟ بالصلاة تعجيلا لبراءة الذمة، أنه إيه؟ يقضي هذه الصلاة أول ما يستيقظ. أما ما فاته بغير عذر فالفور في قضائه واجب، يجب عليه مباشرة أن يقضيه لا يتأخر. يبقى يسامح من له عذر كنوم ونسيان إذا استيقظ من نومه أو انتبه من غفلته، له أن يتراخى في الأداء في القضاء، يتراخى في القضاء، لكن من فاتته بغير عذر يجب عليه أن يقضي على الفور. هذه مسألة. والمسألة الثانية والترتيب فيما فات، والترتيب فيما فات، قوله والترتيب فيما فات أي في قضاء ما فاته من الصلوات، فاتته الظهر والعصر والمغرب مثلا، فيقضيها على هذا الترتيب الظهر والعصر والمغرب أولى، فإذا فاتته الصبح والظهر وأراد قضاءهما في وقت العصر استحب له البداءة بالصبح ثم الظهر على ترتيبها الذي شرعت عليه أو فاتت عليه به. لمن لم يختش الفوات، قوله لمن لم يختش الفوات أي إنما يندب الفور والترتيب في قضاء الفائت إن لم يخش فوت الحاضرة بأن اتسع وقتها، أما إذا خاف فوتها فإنه يقدمها وجوبا. يبقى مثلا عنده صلاة الصبح وصلاة الظهر في وقت العصر، لم يصلي العصر بعده، نقول ابدأ بالصبح ثم الظهر ثم العصر، طب إن كان الوقت لا يسع إلا العصر ابدأ بالعصر، إن كان الوقت لا يسع إلا صلاتين ابدأ بالعصر وبعدها الصبح. تمام؟ نعم. قال فإنه يقدمها وجوبا، يقدمها وجوبا. نعم. وجاز تأخير مقدم أداء، ولم يجز فيما يؤخر، فيما يؤخر ابتداء. قوله وجاز أي في الرواتب تأخير مقدم، قوله تأخير مقدم أي على الفرض بأن يصلي سنة الصبح بعد فعلها. أداء قوله أداء معناه أنه إذا أخر المقدم يكون فعله له بعد الفرض في وقته أداء لا قضاء، بل قد يؤجر بتأخيره كمن حضر والإمام فيه. إذن الإنسان يجوز له أن يؤخر المقدم، تمام، بل يستحب له إذا كان الإمام في الفرض فإيه فلا يشرع في السنة، وإنما يؤخرها إلى ما بعد الإيه إلى ما بعد الفرض. وجاز تأخير مقدم أداء معناه أنه إذا أخر المقدم يكون فعله له بعد الفرض في وقته أداء لا قضاء. تمام؟ نعم. إذا أخر السنة التي قبل الفرض إلى ما بعد الفرض في هذه الحالة هو أداء. نعم. ولم يجز فيما يؤخر ابتداء، قوله ولم يجز فيما يؤخر ابتداء أي ولا يجوز في الراتب الذي بعد الفرض ابتداء، أي أن يقدم على الفرض، لأن وقته إنما يدخل بفعله، فإذا له سنة قبلية وله سنة بعدية كجميع الصلوات ما عدا العصر، جميع الصلوات ما عدا العصر والصبح، والصبح ليس لها سنة بعدية. تمام؟ أما ما له سنة قبلية وسنة بعدية يجوز أن يؤخر ما هو إيه مقدم، ولا يجوز أن يقدم ما هو إيه ما هو مؤخر. لماذا؟ لأن وقته وقت المؤخر إنما يدخل بفعله، يعني بفعل الفرض. ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرضا، قوله ويخرج النوعان أي الراتب المقدم والمؤخر، السنة القبلية والسنة البعدية، جمعا حال بمعنى جميعا، ويخرج النوعان جميعا بانقضى ما وقت الشرع لما قد فرضا. قوله بانقضى ما وقت الشرع لما قد فرضا أي يخرج وقت الراتب القبلي والبعدي بخروج الوقت الذي وقته الشرع للفرض، لأنهما تابعان له، والتابع تابع، هذه قاعدة، التابع تابع، فإذا خرج الوقت للفريضة خرج الوقت كذلك للإيه للنافلة. نعم. ثم الجلوس جائز في النفل بغير عذر وهو نصف الفضل، قوله ثم الجلوس جائز في النفل بغير عذر أي فيجوز للقادر على التنفل قائما أن يتنفل قاعدا، هو مستطيع، مستطيع قادر، لا يعجزه أن يصلي قائما، لكن رخصة له أن يصلي قاعدا، إن شاء ذلك يصلي قاعدا. أي وكذا مضجعا، يجوز أن يصلي مضجعا، لكن في حالة الاضطجاع قال ويقعد للركوع والسجود، يبقى يصلي بقية الأركان مضجعة عدا الركوع والسجود فيصليهما من قعود كهيئة القاعد. قوله وهو نصف الفضل أي وفعله للنفل قاعدا من غير عذر نصف الفضل من فعله قائما، لو له 10 حسنات على قيامه فله على قعوده 5 حسنات. لماذا؟ لأنه قعد بغير عذر، قعد بغير عذر، فهو إنما أخذ بالجواز لكن حرم من الايه؟ من نصف الثواب. وفعله له مضجع نصف فعله له قاعدة، حسنتين ونصف مثلا، يبقى ربع القائم ونصف القاعد. قال: فخرج بالنفل الفرض، ثم الجلوس جائز في النفل، إذن في الفرض غير جائز. قال: فخرج بالنفل الفرض ولو فرض صبي ومعادة، لو كان فرض صبي لا يصح فيه القعود والاضجاع للقادر على ايه؟ على القيام. والمعادة، ها الفريضة المعادة لها حكم الايه؟ لها حكم فرضها، لا يقعد فيها. قال: فإنه لا يجوز فيه القعود إلا عند العجز كما سيأتي، عند العجز تمام، فيجوز له أن يقعد. وخرج ما إذا فعله لعذر، لأنه قال إيه؟ بغير عذر. يبقى هذا الحكم وهو حكم جواز القعود في النفل، إنما هو مقيد بقيدي، في النفل وبغير عذر، يأخذ الإيه؟ يأخذ نصف الأجر، يأخذ نصف الأجر تمام. أما في الفرض فلا أجر له ولا صحة، وأما إيه؟ وأما في حالة العذر فإنه لا ينقص أجره. وخرج ما إذا فعله لعذر، قعد لعذر لا يستطيع القيام، اضجع لعذر لأنه لا يستطيع القعود، فإنه لا ينقص أجره لا إلى النصف ولا إلى الربع ولا إلى شيء من هذا. كمن يصلي الفرض قاعدا لعجزه عن القيام، يبقى سواء في النفل أو الفرض يجوز للعاجز أن يقعد ولا يخشى أن يخصم أو ينقص من أجره شيء، لن ينقص من أجره شيء تمام. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.